بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونشكر الله جل وعلا حق شكره على تفضله وإنعامه جل وعلا بتجدد هذا اللقاء المبارك، الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. هذه اللقاءات المباركة التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي مجالس يختار الله جل وعلا لها من أراد الله له الجنة، ومن أراد الله جل وعلا له الخيرية في الدنيا والآخرة يصطفيه الله تبارك وتعالى لذلك. وكذلك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حضور هذه المجالس وملازمة هذه المجالس هو علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد نص أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث على أنك إذا رأيت العبد ملازما للعلماء وملازما لحلق الذكر وملازما لمجالس أهل العلم فتلك هي علامة خيريته وأمارة صلاحه وفلاحه. أما إذا صرف عن ذلك وصرف عن تلقي العلم وصرف عن مجالس أهل العلم فتلك هي أمارة خسرانه وعلامة عدم صلاحه والعياذ بالله تعالى. طالب العلم يكفيه شرفا وفضلا أنه تستغفر له ملائكة الله، وحتى الحيتان في جوف البحر كلهم يستغفرون لطالب العلم. وهذا لا ريب أن استغفار الملائكة له واستغفار المخلوقات له هو سبب لمحو ذنوبه وخطاياه، وبالتالي تعظم درجته عند الله تبارك وتعالى. خروجك من بيتك إلى هذا المكان أو إلى مكان آخر تطلب فيه العلم هو طريق إلى الجنة بإذن الله، أي به تسهيل طريق الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: والحديث شامل للطريق الحسي والمعنوي. طريق المعنوي هو أن يسلك العبد وأن يسلك طالب العلم طلب العلم، أن يكون جانبا من وقته وسناما من وقته لطلب العلم. والطريق الحسي هو خروجه من بيته إلى مجلس الذكر، فهو طريق حسي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قد قال بعض أهل العلم أن الملائكة تفرش لطالب العلم الطريق بأجنحتها وهو سائر لمكان طلب العلم، ف فأي فضل بعد هذا يا عبد الله تنشده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فانظر إلى القمر في ليلة تمامه وفي ليلة بدره كيف هو قد اكتمل نوره، فأضاء لنفسه وأضاء لغيره، أضاء لنفسه وأضاء لغيره. فهذا هو فضل العالم على العابد. والعابد فإنما ما تعلمه أو ما عنده من العبادة قاصرة على نفسه، أما طالب العلم فهو نافع لنفسه ونافع لغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما الإخلاص؟ قال: أن تنوي بطلب العلم رفع الجامع عن نفسك ورفعه عن الآخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الكتاب وهذه السنة هي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت ممن قرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أصابك من ميراثه على قدر حب الله جل وعلا لك. ولذلك قال أهل العلم: نصيب العبد من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حب الله تبارك وتعالى له. فكلما عظم حب الله جل وعلا العبد عظم هذا الميراث وعظم تحصيله لهذا الميراث العظيم. ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أعلم الصحابة، ولا يدانيه أحد من الصحابة في العلم والفضل لعظم محبة الله عز وجل له. ثم يليه بعد ذلك عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فإذا أردت شرف الدنيا وأردت عز الآخرة فعليك بهذا العلم يا عبد الله. الآيات الجميع يحفظها، ولكن ننبه على قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم في معنى الآية أن الله جل وعلا يرفع أهل الإيمان درجات ويرفع أهل العلم فوق الذين آمنوا درجات. وهذه كما قال أهل العلم رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. رفعة في الدنيا أن العالم له صدارة المجلس وله صدارة القول، والناس يصدرون عن رأيه ويرجعون إليه في النوازل، وهذا هو الشرف وهذا هو الرفعة. ورفعة في الآخرة في أنه في أن منزلة العلماء بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه ليس بين العلماء والأنبياء يوم القيامة إلا درجة واحدة في الجنة، فهم المنزلة التي تلي الأنبياء. في قول الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسر كثير من أهل العلم أن المراد بالصديقين إنما هم العلماء العاملون، هم العلماء العاملون، فمرتبتهم بعد مرتبة الأنبياء. نسأل الله جل وعلا من فضله ونواله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا من كان يريد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وطلب فرض الكفاية من العلم خير من صيام النهار وقيام الليل والصدقة بالذهب والفضة. قال مجاهد: بل هو خير من الجهاد في سبيل الله. قول مجاهد بل هو خير من الجهاد في سبيل الله قد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال رياض الجنة ماذا؟ حلق الذكر. قال عطاء حلق الذكر، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي. فهذه حلق الذكر. فالعلم من أعظم ذكر الله عز وجل، العلم من أعظم ذكر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ ثم جاء توجيه مجاهد رحمه الله: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن أعظم ذكر الله عز وجل هو طلب ماذا؟ طلب العلم. فلذا ينبغي الإنسان حين من الله جل وعلا عليه بأن اصطفاه من بين قوم كافرين، ليس بينك وبين الله حسبا ولا نسب حتى يصطفيك الله جل وعلا هذا الاصطفاء، لكنه هو فضل الله ومنة الله وعطية الله تبارك وتعالى أن يجتبيك من بين القوم ويجتبيك من بين الناس حتى يختارك لهذا العلم، ويمن الله عليك بالمجيء إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذه المدينة المباركة وإلى هذه المدينة المنورة وإلى هذه الجامعة المباركة حتى تطلب العلم. فهذه منة الله وعطية الله ومن أعظم منن الله. فينبغي للعبد على قدر هذه النعمة أن يعظم شكره لله تبارك وتعالى. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. وجاء في بعض الروايات: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي من كل طائفة ومن كل جيل من الناس يختار الله جل وعلا طائفة من هؤلاء الناس أفضلهم وأحسنهم، كما اختار الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اختارهم الله جل وعلا وجعل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة التي موجود فيها أولئك القوم، فاختارهم الله واصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونالوا من الفضل ما لم ينلوا غيره. فكذلك في كل زمان يختار الله جل وعلا لهذا العلم من يحمله. فحين اختارك الله جل وعلا فإياك إياك أن تفرط في هذا العلم، ثم عليك بالإخلاص. فالإخلاص هو الخلاص. العلم شرفه عظيم ومنزلته عالية ومرتبته كبيرة، لا يجوز أن يدنس بالمطامع الدنيوية ولا بالمقاصد الشخصية، لا يجوز أن يدنس بالمطامع الدنيوية ولا بالمقاصد الشخصية، يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يرجى به أو يبتغى به وجه الله جل وعلا، طلبه من أجل أن يحصل به عرضا من أعراض الدنيا، فحرام عليه رائحة الجنة والنار. انظر من أخلص مرتبته أين هي؟ في أعلى مراتب الجنة، في الفردوس الأعلى بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى من دنس هذا العلم وطلبه للدنيا، للجاه أو للمنصب أو للمال أو لتحصيل مطمع دنيوي، هو في دركات النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فانظر الفرق بين المرتبتين، وهذا أمر قلبي، الكل جالس والكل يطلب، لكن كما قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والإخلاص هو بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فإذا أردتم الخير وأردتم الصلاح وأردتم توفيق الله جل وعلا وأردتم أن يرفع الله جل وعلا منزلتكم وأن يرفع الله جل وعلا مرتبتكم وأن يكتب الله جل وعلا لكم القبول، فعليكم بالإخلاص، عليكم بالإخلاص في هذا العلم. وسئل الإمام أحمد كما أسلف: ما الإخلاص يا إمام؟ قال: أن تنوي بالعلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، يعني أن تعلم نفسك ثم بعد ذلك تعلم الآخرين. والعلوم كما هو معلوم لدى الجميع على قسمين: علوم تسمى علوم الغاية، وهي التي يتطلب فيها الإخلاص لله جل وعلا، كعلم التوحيد وعلم التفسير وعلم الفقه. هذه العلوم وغيرها من العلوم، هذه علوم الغاية، علوم الحديث، أي شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد المصطلح، وإنما علوم الحديث، فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه كتاب الله عز وجل. هذه العلوم يسميها العلماء علوم الغاية، فلذا ينبغي ويجب فيها الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. أما علوم الوسائل فالأمر فيها أوسع من مسألة علوم الغاية كعلم النحو ونحوه. فلذا وصيتي إليكم أيها الأحبة هو أن يطلق العبد الدنيا، وأن يطلق إرادة المال وإرادة الجاه وإرادة المنصب بهذا العلم، وأن يكون لله تبارك وتعالى. أختم بمقولة أقول: هذا العلم حمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغوه خير بلاغ. ثم حمله بعد ذلك التابعون فبلغوه خير بلاغ. ثم حمله بعد ذلك أتباع التابعين فبلغوه خير بلاغ. وهكذا يحمله خلف عن سلف حتى جاء إلينا اليوم، حتى جاء إلينا اليوم وحملنا الأمانة بإبلاغ هذا العلم. كل من سار تحت لواء طلبة العلم وقيل له أنه من طلاب العلم ومن الله جل وعلا عليه بهذا العلم، فإنه مسؤول عند الله جل وعلا عن إبلاغ هذا الدين. فهذا الدين أيها الأحبة والله اليوم إنه مسؤوليتنا جميعا، هو ليس مسؤولية التجار ولا مسؤولية العوام ولا مسؤولية رعاع الناس، لا، هذا العلم مسؤوليتي ومسؤولية أن نبلغ هذا الدين. كما قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكل من تعلم العلم فهو قد أخذ الله جل وعلا عليه هذا الميثاق أن يبلغ دين الله جل وعلا وأن لا يكتمه. أما أن تتعلم العلم فقط من أجل أن تتوظف به أو تحصل الوظيفة ثم تنام في بيتك ولا تدرس الناس ولا تعلم الناس، فلا ريب أن ذلك خلل في هذه الأمانة العظيمة التي حملت إياها يا طالب العلم. فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يستشعر هذه الأمانة العظيمة، وأداء هذه الأمانة لا يكون بالتفريط كما أسلفت، وإنما يكون بالتحصيل. ولذلك أنا طرحت سؤال في اللقاءات السابقة أو في أول لقاء في الفصل الأول على زملائكم، وهو سؤال أكرره كما كررت كثير من المسائل السابقة لعله أن يرسخ في النفس ومن لم يسمعه أن يسمعه، وهو هذا السؤال: يجب أن تسأل نفسك إياه في كل يوم، كل يوم أن تتذكر هذا السؤال، وهو: هل تريد يا عبد الله يا طالب العلم أن تكون من علماء المسلمين أم لا؟ هل وأنت الآن في الجامعة وجئت تدرس هنا في كلية الشريعة وكلية الحديث وغيرها من الكليات، هل أنت تريد أن تكون من علماء الأمة الذين تضرب لهم أكباد الإبل والذين يبلغون عن الله عز وجل دينهم؟ لا، لا ريب أن هذا لو سألت كل طالب يقول نعم أنا أريد ذلك. ثم يأتي السؤال الآخر: هل الطريق الذي أسلكه الآن هل يوصلني إلى أن أكون عالما من علماء الأمة أم لا؟ هل أنا حفظت المتون؟ هل أنا لازمت العلماء؟ هل المنهجية التي أسير عليها أنا الآن في طلب العلم هل هي توصلني إلى أن أكون بعد توفيق الله عز وجل عالما من علماء الأمة أم لا؟ لا يكون الإنسان عالم من علماء الأمة وهو يقضي ليلة بالسهر ويمضي أوقاته على الجوال وما جلسة مع فلان والسهرة عند فلان ولعب الكرة الفلاني ثم يذهب إلى بلاده في الإجازة ويضيع وقته هنا وهنا وهناك. لا والله، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك المقولة المشهورة: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك ماذا؟ بعضه. ثم هذا الكل الذي أنت أعطيته أنت منه على خطر يا عبد الله. فينبغي الإنسان أن يتفضل لنفسه وأن يكون هذا السؤال في كل يوم، ثم ينظر ما هو منهج العلماء؟ كيف وصل العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذه المنزلة العظيمة؟ يقول كمثال يعني، يقول يحيى بن معين الإمام المحدث تعلمونه وتعرفونه جميعا، قال كتبت بيدي 1000 حديث، يعني كم حديث؟ 1,000,000 حديث. كتبت بيدي 1,000,000 حديث، وكل حديث كتبته 50 مرة، ولولا ذلك ما حفظنا الحديث. فأنت الآن إذا تريد أن تحفظ شيئا مثل من المتون كمثل التوحيد، يأتي بعض طلبة العلم ويأتي يحفظ 10 مرات 15 مرة ثم يقول أنا حفظت، ثم تسأل بعد أسبوع إذا بقد نسي ذلك. ولذلك كان العلماء كالإمام الشيرازي وغيره كان يكرر درسه الواحد أكثر من 70 مرة حتى يضبط الدرس. أما أن تكرر الدرس 5 مرات 7 مرات ثم تريد أن تحفظ وأن تكون من الحفاظ، لا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعرف الطريقة والمنهجية في حفظ العلم، واضح؟ والإمام الخطيب له كتاب اسمه حفظ العلم، اسمه رسالة صغيرة اسمه حفظ العلم. ينبغي الإنسان حقيقة طالب العلم أن يرجع لهذا، يعني هو مراد من هذا الكتاب الإمام الخطيب رحمه الله، يعني كيف يكون طالب العلم حافظ من حفاظ الأمة. يعني يتكلم في البداية عن علامات الحفظ وعلامات النبوة عند الإنسان، ثم تكلم على بعض المأكولات التي تنمي الحفظ كأكل الزبيب، وذكر أثر ابن سفيان من أراد أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. ولذلك قال أهل العلم، قال يأكل في كل يوم 40 حبة على الريق لمدة 40 يوما. وذكر من أثار أيضا أكل الثرير، قال من أراد أن يكون حافظا فليأكل الثرير. وقال أحدهم، قال كنت لا أحفظ شيئا من الحديث فأكلت الثريدة 40 يوما لا أطعم غيره، فأصبحت أحفظ في كل يوم 300 حديث، وغيره من المأكولات. لكن هذه المأكولات إنما تكون هي بعد توفيق الله عز وجل وبعد السلامة من الذنوب والمعاصي. من كان، وأرجو أن يقع هذا في القلب، من كان يعصي الله عز وجل فلا يرجو أن يكون من الحفاظ. من كان يشاهد المقاطع المحرمة في جواله أو في القنوات لا يرجو أبدا أن يكون من الحفاظ. فوالله على قدر ما تشاهد وعلى قدر ما تقول، من كان يغتاب الآخرين ويقع في أعراض عباد الله عز وجل لا يرجو أبدا أن يكون من الحفاظ. دخل الإمام الشافعي رحمه الله على الإمام مالك، ولما جاء الشافعي عند الإمام مالك رحمه الله قال حفظ الموطأ في 40 يوما، ثم قال له الإمام مالك رحمه الله يا ابن إدريس علما جمعناه في 40 سنة حفظته في 40 يوما، إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله. إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله. على قدر ما تفعل من المعاصي يمحى في قلبك من العلم حتى يذهب. ولذلك تعرف المقولة المشهورة التي رواها الشافعي عن شيخ، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فهذه الوسائل التكرار، وسائل المأكولات وغيرها، إنما تكون بعد توفيق الله عز وجل أن يسلم العبد من الذنوب والمعاصي. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من عباده السابقين المقربين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة حقيقة يسيرة بين يدي هذا الدرس، ونستأنف شرح كتاب التوحيد، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من بيان شيء من أنواع السحر. والباب الذي معنا ونبدأ به هو ما جاء في الكهاني ونحوهم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مجدد الدعوة في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين حكم من ذهب إلى هؤلاء الكهان وإلى هؤلاء العرافين. واضح؟ الكاهن طبعا هو الذي سيأتي شرحه، لكن أبين لكم مبدئيا الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأشياء المستقبلية، يعني يدعي علم الغيب. واضح؟ والعراف هو الذي يخبر عن المغيبات في الغيب النسبي، الأشياء التي وقعت كمكان الضالة ومكان المسروق ونحو، يقول له مالك في المكان الفلاني، واضح، وناقتك التي ضلت هي في المكان الفلاني. هذا هو الفرق بين الكاهن وبين العراف، وكل منهم يدعي علم الغيب. هؤلاء من جاءهم وسألهم فقط مجرد سؤال فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، مجرد سؤال فقط. أما من جاءهم وسألهم وصدقهم بما يقولون به فإنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا هو حكم إتيان الكهان والعرافين، سواء إن صدقهم فقد كفر، وإن لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا كله سنبينه في هذا. قال: ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن كما قلت هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع، فيعتمد على الشياطين، يعتمد على الشياطين، وهذا قد بيناه من قبل. وكان في كل قبيلة كاهن، وكانوا يأتون إليه ويسألونه، وهؤلاء هم الكهان. ما جاء في الكهان أي ما جاء في الكهان من الوعيد والتغليظ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوهم أي من الرمالين ومن يضرب بالحصى، كلهم يدخلون في هذا الحكم. كذلك قراءة الفنجان، كذلك ما يسمى عند بعضهم اليوم علم الأبراج. يسأل يقول: أنا ولدت في البرج الفلاني، قالت كذا وكذا، وسيأتيك من الأولاد كذا، وتأتيك الوظيفة الفلانية. هذا كله داخل في هذا الباب كما سيأتي بيانه. طبعا المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب حتى يبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب جليل وعظيم، وأرجو أن ترجعوا إليه وأن تقرؤوه، وهو كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب عظيم، لأن هذا الباب التبس على بعض الناس، فبعض الجهال يأتي لهؤلاء ويخبرونهم، يعني يأتي إلى رجل وهو مريض، يأتي إلى هذا الطبيب ويقول له الطبيب أنت تجد من المرض كذا، وإذا ركبت سيارتك المرض انتقل إلى مكان كذا، فيظن هذا المسكين أن هذا طبيب حاذق وأنه يعرف ما فيه من الشكوى، وما يعلم أن هذا إنما يعرف ذلك عن طريق ماذا؟ الجن، عن طريق الجن وعن طريق قرين. يعني هذا المريض معه قرين والطبيب عنده قرين، فالقرين الذي مع المريض يقول للطبيب لقرين الطبيب هذا الرجل مرضه كذا وكذا وكذا وكذا، فيوحي إلى صاحبه، وحينئذ ينطق صاحبه بما أوحى إليه قرينه والعياذ بالله تعالى. والقاعدة أن هؤلاء لا يخدمون إلا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة والعياذ بالله تعالى. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كما جاء التصريح في مسند أحمد وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طبعا هنا قال فصدقه، واضح، لكن كلمة فصدقه ليست موجودة في صحيح مسلم المطبوع اليوم، صحيح مسلم الموجود ليست في هذه اللفظة، وإنما الموجود في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الموجود في صحيح مسلم. أما هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو لفظ مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واضح؟ يعني ليست في صحيح مسلم المطبوع، أنا أقول المطبوع لأن صحيح الإمام مسلم له روايات كثيرة، فقد يكون هذه اللفظة في إحدى المطبوعات التي غير موجودة والتي لم تصل إلينا، يعني لا نتسرع في تخطئة العلماء رحمهم الله تعالى حتى نتوثق، وهذا منهج لطالب العلم. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الوعيد هنا مترتب على المجيء إليه وعلى سؤاله، فمتى جئت إليه وسألته فإنه ماذا؟ لا تقبل لك صلاة 40. ولماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما؟ العلماء متوقفون في هذه المسألة، والله أعلم بذلك، الله أعلم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، الله أعلم بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يقال أنه ينبغي عليه أن يعيد هذه الصلوات؟ لا، وأعرف بارك الله فيكم لا يعيده، وهذا الإمام النووي رحمه الله قال لا بد من تقدير أنه لا ثواب له في هذه الصلاة التي يصليها 40 يوما، ليس له ثواب، وأنه لا يلزم بالإعادة، واضح؟ لا يلزم بالإعادة، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يلزم بالإعادة، فالصلاة التي صلاها هي مجزئة من حيث أنها تسقط العهدة، واضح؟ فلا يلزم أن يعيدها، لكن نقول له أنه لا ثواب له في هذه الصلاة، يحرم ثواب صلاة 40 يوما. هذا عقاب ولا ما هو عقاب؟ والله ما أشد العقاب، أن يحرم العبد لو شيئا من صلاته لهو عقاب عظيم، فكيف ماذا؟ أن يحرم 40 صلاة وهو 40 يوما لا تقبل له صلاة، يعني كم صلاة؟ يعني 200 صلاة، 40 يوم في 5 كم؟ 200 صلاة، وإذا ما قبلت الفريضة فالنوافل لا تقبل من باب أولى، وقيام الليل لا يقبل، ولا يقبل له شيء من هذه الصلاة 40 يوما والعياذ بالله، لا يكتب له حسنة واحدة من جميع صلوات التي هي عمود هذا الدين. وهذا لا ريب أيها الأحبة أنه عقاب شديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى هؤلاء العرافين، فيجب أن نحذر الناس من ذلك. بعض الناس يقول أنا والله أريد بس أعرف إيش عندهم، واضح، مجرد سؤال، أنا أعرف أنه كذاب وأنه ليس بصادق، لكن مدام في هذه القناة الآن موجود البرنامج خليني أتصل عليه ويتصل عليه ويسأل، يقول أنا برجي الفلاني يا شيخ وجه الحكم في كذا وكذا، فهمتم بارك الله فيك؟ فمجرد السؤال قد وقعت في هذا الإثم، واضح بارك الله فيكم. لكن إذا كان السؤال، انتبه لهذه المسألة، لبيان الحق وبيان بطلان هذا الرجل قوله واضح هو بيان أنه دجال، فإن هذا مما ينبغي أن يسأل. واضح؟ يعني إذا كان هذا الرجل يأتيه الناس، واضح، ويسألونه، ثم أنت يعني تسأل من باب أن تبين أنه باطل. لأن يا أخوان يعني الآن الكهان ولا العرافين هؤلاء، فالأخص العراف هو لا يعرف إلا الأشياء التي يعرفها قرينة، هو ليس له مصدر إلا قرينة. واضح؟ ولذلك الأشياء الغيبية المطلقة لا يعرفها في الغالب، لا يعرفون الأشياء الغيبية المطلقة. ولذلك يقولون من الاختبار تأتي لهذا الكهان وهذا العراف ثم تغير وقت الساعة وأنت لا تعلم، تغير وقت الساعة وتقول له كم الساعة الآن، ولا يمكن يجيبك في هذا الوقت. لكن لو نظرت أنت في الساعة وقلت له كم الساعة الآن وهو لم يناظر، قد يجيبك، لأن قرينك يوحي إلى قرين ثم يجيبك. واضح بارك الله فيكم. فإذا كان السؤال كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا أنه بصياد، حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله ولكي يبين أن هذا الرجل ماذا ما ادعاه باطل. واضح بارك الله فيكم. واضح هذا الحديث. نعم. مناسبة هذا الحديث طبعا لهذا الباب ما جاء في الكهان، أن هذا الحديث فيها النهي عن إتيان الكهان وأنه منافي ماذا للتوحيد، وأنه منافي للتوحيد. ما يستفاد من الحديث؟ طبعا نحن ذكرنا، أنا أعيد أكرر الإخوة من قبل، المنهج في الشرح. واضح؟ منهجنا في الشرح هو ليس التفصيل. واضح؟ لأن الوقت قليل والأبواب كثيرة، ولا بد في كل درس أن نأخذ 4 أبواب أقل شيء بإذن الله عز وجل. واضح؟ ولذلك إحنا فقط نبين معنى الحديث وأهم الأمور وما يستفاد من الحديث. طبعا هذا الحديث يستفاد منه المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، وأن تصديقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تحريم الكهانة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا التصديق كفر، لكن سؤاله، مجرد سؤاله هو كبيرة من كبائر ماذا؟ من كبائر الذنوب. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا، وقلنا الفرق بين العراف والكاهن، ما الفرق بينهما؟ أن العراف ماذا؟ إنما يدل على الغيب النسبي، واضح، ويخبر عن المغيبات بمقدمات كما سيأتي بيانه. وأما الكاهن فهو الذي يدعي ماذا؟ يدعي علم الغيب ويأخذ ماذا؟ من مسترقي السمع، يأخذ من مسترقي السمع. وقد شرحنا هذا في الدروس السابقة فارجعوا إليه. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، يعني ماذا؟ فسأله، التقدير، فسأله فصدقه بما يقول. بعض العلماء يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالمنجمين ونحوهم، كلهم يدخلون في هذا. فأن تسأل بعض الأمور الغيبية ثم تصدقه بما يخبر به، فإن ذلك ماذا؟ كفر بما أنزل على محمد. قال: فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن والسنة. قال الله جل وعلا في كتابه: قل نزله روح القدس من ربه، هذا القرآن. وقال في السنة: وما ينطق عن الهوى. لا، في آية أخرى. أحسنت، أي أحسنت بارك. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكرى وماذا؟ السنة. مراد الذكر هنا لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن الكريم. فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الكفر؟ لا لا ما وجه الكفر؟ لماذا هو كفر؟ الكتاب والسنة على أي شيء دل؟ أحسنت بارك الله. دل الكتاب والسنة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فدل الكتاب والسنة على أن الغيب من خصوصيات الله تبارك وتعالى. ولذلك من صدق هؤلاء فقد كفر، أي لم يؤمن ولم يصدق بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب من خصوصيات الله تبارك وتعالى، وهو الشرك. هذا الشرك، لماذا الشرك؟ الشرك عرفناه من قبل في الفصل الأول، قلنا هو إيش؟ لا أنا عرفت التعريف نعم أيوة بارك الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، مساواة غير الله بالله. فهذا ساوى غير الله وهو الكاهن أو الدجال بشيء من خصائص الله عز وجل، وهو ماذا؟ وهو علم الغيب. واضح؟ ولذلك هو شرك. وأيضا هو شرك لأن فيه ماذا؟ صرف العبادة للجن، فهو لا يصل إلى هذا العلم الغيب الذي عنده إلا عن طريق من؟ عن طريق الجن. والجن لا يختمونه بشيء إلا ماذا؟ إلا أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة. لا يمكن للجن أن يأتي لهذا الكاهن أو لهذا العراف ويعطيه هذه المعلومات والله إلا أن يصرف له شيئا من أنواع العبادة. نأتي المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أي أنواع الكفر؟ لا يا أخوان، هو ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. واضح؟ هو كفر دون كفر، وليس هو الكفر ماذا؟ المخرج من الملة، ليس هو المخرج من الملة. وهذا هو صحيح، إنه ليس إنما هو كفر دون كفر، لأن بعض العلماء قال نقول كفر دون كفر، وهذا هو الأكثر. واضح بارك الله فيكم. فإنه ليس بكافر، ليس بخارج من الملة. بعض العلماء يقول نقول فقد كفر ونسكت ونمضي الوعيد كما هو، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. يعني يرون أن مثل هذا طبعا هم يقولون هذا من أحاديث إيش؟ الوعيد، من أحاديث الوعيد، فتمضى كما هي. يعني نقول ولا نفسره، نقول هو كفر لبال الوضع والزجر عن هذا العمل. واضح بارك الله فيكم. يعني لا نقول هو كفر دون كفر. واضح بارك الله فيكم. نعم. طبعا التوقف في مسألة الكفر هو أشهر روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم بذلك، لأنه علم الغيب فيما اختص الله، مما اختص الله جل وعلا به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث واضح مناسبته، لماذا ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب؟ لأن الحديث فيه ماذا؟ النهي عن إتيان ماذا؟ الكهنة والعرافين. واضح؟ والباب كله في باب حكم من أتى هؤلاء. واضح؟ وما في ذلك من الوعيد. يستفاد من هذا الحديث كما قال شيخنا تحريم الذهاب إلى الكهنة والعرافين وسؤالهم، ووجوب الابتعاد عن ذلك، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. وجوب تكذيب الكهنة والمنجمين. من هم المنجمون؟ نعم تكلمنا نحن نعم الذين يعرفون الذين ماذا؟ أيوة في علم النجوم، أيوة يستدلون بالنجوم على الحوادث الأرضية المستقبلية. واضح؟ هؤلاء هم يعني يقول النجم الفلاني إذا طلع ستهب الريح، وإذا طلع النجم الفلاني سيأتي كذا وسيأتي كذا، أو إذا اقترنا نجم كذا بكذا حصل كذا. هذا هو التنجيم. واضح؟ أما أنتم كما تعلمون النجوم لثلاثة أشياء، ما هي؟ زينة السماء، هجوم الشياطين، علامات يهتدى بها. العلماء هنا يهتدى بها بأي شيء؟ إما في استدلال على القبلة، استدلال على القبلة، وإما في إيش؟ وإما يصير في البحر أو في المريخ إنه يستغلون به النجوم. أما من ابتغى في النجوم غير ذلك فقد ماذا؟ أخذ شعبة من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد. فهؤلاء المنجمون حكم حكم ماذا؟ الكهنة هؤلاء. من أتاهم وصدقهم ويقول الشيخ فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الكهانة الشرك لأنها تتضمن دعوة مشاركة الله تعالى في علم الغيب. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم كثيرا يعني ترون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها عليه الصلاة والسلام ليس منا. ما معنى ليس منا؟ ليس على ملتنا وليس على شريعتنا وليس على هدينا. نعم، ليس على هدينا وليس على شريعتنا. طيب، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يدل على أن هذا العمل إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. كل حديث قال به النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ليس منا فماذا؟ فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك عرف العلماء الكبيرة قالوا هي كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو بلعنة أو غضب أو نار في الآخرة. وهذا لا أضاف شيخ الإسلام أو قال في هذا أضاف شيخ الإسلام تيمية أو قال في النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل برئ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه فإنه ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا هذه مجموعة من الأعمال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعلها فإنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الأولى من تطير، والطيرة ما هي؟ وسيأتي لعباب إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. التشاؤم بإيش؟ بالطير أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأيام أو بالأوقات ونحوه، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال تطير أو تطير له، يعني فعلت له ماذا؟ الطيرة، فعلت له الطيرة، فإن الحكم ماذا؟ واحد. أيضا أو تكهن، يعني هذا في من؟ في الكاهن الذي يفعل ماذا؟ الكهانة. أو تكهن له، ذهب إلى الكاهن وماذا؟ وطلب منه علما غيبيا في أمر من الأمور. قال أو سحرا، يعني فعل ماذا؟ السحر والعياذ بالله. أو سحرا له، يعني يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يعمل سحرا لفلان للتفريق بين فلان وفلانة أو لصد فلان عن العمل الفلاني أو نحوه. فالحكم فيهم واحد. ذلك قال عبد الرحمن حفيد الإمام حسن عبد الوهاب رحمه الله قال فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها، كل من تلقى هذه الأمور يعني سواء الطيرة أو الكهانة أو السحر، كل من تلقاها عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة سيأتي إن شاء الله بيانه أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. فالقاعدة أن الراضي كماذا؟ كالفاعل. وأن من رضي عمل قوم فإنه كماذا؟ كمن فعل ذلك. فمن ذهب لهؤلاء وطلب منهم هذه الأمور فحكمه حكم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن حديث عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله، هنا الفرق الذي ذكرته لكم سيذكره البغوي رحمه الله. البغوي معروف هو الإمام الجليل الحسين بن مسعود صاحب ماذا؟ تفسير. نعم نعم تنزيل، لكن له كتاب عظيم جليل في السنة الشرح ماذا؟ السنة. وهذا الكتاب من أفضل وأحسن الكتب حقيقة، شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله، وقد طبع في 12 ماذا؟ مجلد. قال رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قال العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. معرفة الأمور يعني أمور ماذا قد وقعت، بأمور ماذا قد وقع بمقدمات. المقدمات مثلا يضرب بالحصى في الأرض أو بالخط، ها أو بالخط، وسيأتي الخط تكلمنا نحن عليه، يعني ضرب الأرض، ضرب بالخطوط، ونوع من أنواع ماذا السحر، وهذا قد يكون بذلك. تعرفون ضرب الخط كيف؟ ها يأتي إليه ثم يخط خطوطا لا يمكن تعد، ها لا يمكن تعد، ثم يمسح خطين خطين من أيمين ويسار، ثم بعد ذلك إن بقي خطان قال نجح أمرك وأفلحت، وإن بقي خط واحد والعياذ بالله قال له ماذا قد خسرت أو خبت في عملك والعياذ بالله. هذا هو الضرب، ماذا الضرب به الخط، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور مقدمات مثل سجل الطير ونحو يستدل بها على المسروق، وهذا يفعل بعض والعياذ بالله، يعني تسرق منه سيارته أو يسرق منه أمر من شيء ما، ثم يذهب إلى هذا ويقول له أنا سرق من كذا، أين هو؟ قال سيارتك الآن في الشارع الفلاني عند البقالة الفلانية تجدها. هذا هو العراف، هذا هو العراف. كان من قبل يأتون إذا ظل العبد أو ظلت الدابة، إذا ظلت ناقته يذهب إليه ويقول أين ناقتي؟ قال ناقتك ماذا في المكان الفلاني الآن عند الجبل الفلاني عند الشجرة الفلانية. كيف أخبره؟ طبعا هذا يسمون العلماء إيش غيب إيش؟ غيب ماذا؟ لا غيب إيش؟ غيب النسبي. تعرفون الفرق بين الغيب النسبي والغيب المطلق؟ الغيب النسبي يعني الذي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه البعض، فهمتم؟ هذا هو الغيب النسبي. الغيب النسبي يعني هذه الناقة هي موجودة في المكان الفلاني، قد يكون رجل من هناك رآها ويعرف أنها في المكان الفلاني، هذا غيب يسمى ماذا؟ نسبي. فهو كيف يعرف ذلك؟ عن طريق ماذا؟ الجن. يأتي إليه الجن ثم يخبره طريق قرينه، طبعا يسأل الجن أين الناقة، يقول ناقة في المكان الفلاني، ثم يخبره هو ماذا؟ هذا القرين يخبر صاحبه. واضح؟ نعم. قال: وكذلك على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الفرق، يخبر عن ماذا؟ المغيبات في المستقبل، وهو شر من العراف، شر من كلهم شر، لكن هذا أشر، الذي يخبر ماذا بالأمور المستقبلية، وهذا هو الكاهن. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يخبر عما في الضمير، يعني عما عند الإنسان في ضميره. أحسن كلام حقيقة هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن، واضح، والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فهنا يرى العلماء، وهذا مذهب العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فهو شامل للعراف وماذا؟ والكاهن، وأن العراف يشمل هؤلاء كلهم. قال: العراف اسم للكاهن والمنجم، عرفنا المنجم، والرمان من؟ من الرمان؟ الذي يخط بالرمل، يخط ماذا؟ بالرمل، نعم. قال: ونحوهم، نحوهم مثل ماذا؟ من تعرفون حكم هؤلاء، حكم الكاهنة والعرافين والمنجمين؟ ذكرت أنا بعضهم إن شاء الله. أصحاب إيش؟ أصحاب الأبراج، أحسنت. الضرب بالحصى، أحسنت. أي أحسنت، بارك الله. القراءة في الفنجان، يعني يأتي الفنجان كذا بعد ما تنتهي القهوة أو الشاي، ثم يقلبه بصيغة معينة وطريقة معينة، ثم يخبره وينظر في الفنجان والعياذ بالله ويقول أنت كذا كذا. أيضا أو قراءة الكف، هذه مشهورة كثيرا، واضح يأتي إليه ويقول أبسط كفك ثم ينظر إليه ويقول أنت سيأتيك ولد وسيأتيك مال وأنت سيحصل لك كذا وتحصل على الوظيفة الفلانية والعياذ بالله تعالى. هذا كله داخل في ماذا؟ في هذا الباب. فمن رأيتمه يفعل ذلك فأنكروا عليه، بارك الله فيكم. طيب، وقال ابن عباس، قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إيش هي أبا جاد؟ ما هي؟ ها؟ أبي جنهوز. نحن نستعملها ولا ما نستعملها؟ نستعملها. ها؟ نستعملها. ها؟ ألف باء جيم دال هاء واو زياء. ها؟ أبجد هود حطي كلمة صعبة إلى آخره. ها؟ هذه أبا جاد. هذه علم الحروف إذا كان المراد منها معرفة ماذا؟ الجمل. معرفة ماذا؟ الجمل. فإنه لا حرج في ذلك، لأن ألف يقولون تدل على واحد، وباء تدل على اثنين، وجيم تدل على ماذا؟ على ثلاث. فذلك لا حرج فيه. أما أن يستعمل كما يعني كانت قديما، كان بعض الناس يستدل بها على علم الغيب ويسمى علم الحروف، وهو علم قديم يستدلون بهذه الحروف على ماذا؟ على الأمور الغيبية، يستدلون بهذه الحروف على الأمور الغيبية. فلذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن حكم من تعلم هذه الحروف لكي يستدل بها على أمور غيبية أنه لا خلاق له في الآخرة. فقال ما أرى، أي لا أعلم من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له عند الله جل وعلا ماذا؟ من نصيب يوم القيامة. طبعا هذا الأثر يدل على أن كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثير، كل ذلك يدخل في العرافة، واضح؟ ومن فعله فقد أضاع نصيبه، نسأل الله السلامة والعافية. هنا مسألة أيضا داخلة في هذه موجودة اليوم، مسألة ما يسمى بالسيرك. ها؟ سيرك أو نحو بعض الألعاب، كياتي هؤلاء بعضهم يأتي بالسكين ويطعم بها نفسه ثم يخرجها دون أن تؤثر فيه، هذا ما حكمه؟ ها؟ هذا نوع من أنواع ماذا؟ السحر. هذا نوع من أنواع السحر. أما ما كان باب الرياضة كأن يمشي على الحبل أو نحوه وعنده دقة في هذا واستطاع، فإن ذلك من باب الرياضة، واضح؟ لكن أن يكون هذا الأمر مثل هذه الأمور أنه تأتي السيارة فوقها أو أنه يضرب بالسيف أو يضرب بالخنجر ولا يؤثر فيه أو يقطع نفسه بالرمح أو السكين ثم يخرجها، هذا كله ماذا؟ نوع من أنواع السحر. نعم، تفضل الشيخ مكيرس. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة ما هي؟ نعم، لا، النشرة هي ضرب من العلاج، ضرب من العلاج، والرقية يعالج به من يظن أن به مس من الجن، هذه هي النشرة، واضح؟ هي ضرب من العلاج يعني. ويقولون ينشر بها عنه ما خمره من الداء ويكشف عنه. هذه النشرة إن كانت طبعا هي النشرة معالجة إيش؟ المسحور. معالجة إيش؟ أجيبه، معالجة المسحور. معالجة المسحور إن كانت أنا أتكلم عموما ثم نشرح إن شاء الله، وإن كانت هذه المعالجة بسحر فما الحكم؟ ماذا؟ فهو محرم، واضح؟ فهو محرم. وإن كانت هذه المعالجة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج في ذلك، واضح؟ فالنشرة هي فك السحر أو حل السحر عن المسحور كما قال ابن القيم رحمه الله. طبعا المصنف قال باب ما جاء في النشرة، واضح؟ باب ما جاء في النشرة، ثم ذكر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، أل هنا يسمونها الإيش؟ العهد. النشرة أي نشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النشرة التي كانوا يعملونها في الجاهلية والتي تكون عن حل السحر بسحر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل إيش؟ الشيطان. إذا حل السحر عن المسحور بسحر فماذا؟ عمل الشيطان. هل عمل الشيطان في شيء طيب؟ أجيبه، هل عمل الشيطان فيه شيء مباح؟ لا يجوز أن يقال ذلك أبدا. فلذلك كل حل بالسحر فإنه ماذا؟ فإنه محرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وهذا دليل على تحريمها. يقول سئل الإمام أحمد عنها عن النشرة فقال ابن فقال أجاب هكذا الإمام أحمد، قال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله. نحن تقدم كلام ابن مسعود في مسألة التمائم، أن ابن مسعود كان يكره التمائم التي من القرآن والتي إيش؟ من غير ماذا؟ القرآن، فكان كلها يكرهها، واضح؟ فابن مسعود يكره ما كان بحل سحر مثله، وكان ذكر الإمام أحمد بما يكرهه من التمائم التي توضع ماذا؟ على المسحور ونحوه. قال وفي البخاري عن قدادة قلت لابن المسيب رجل، هذا أثر ابن المسيب رحمه الله حقيقة أوقع إشكال عند بعض أهل العلم، واضح؟ وأرجو أن تتنبهوا له. في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب أو ابن المسيب رجل به طب. طب ما هو؟ كيف يسمى السحر طب؟ من باب التفاعل، كما يقال للذين سليم ها؟ ويقال للصحراء العظيمة المفازة أنه يفوز ولا يتيه فيها. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، ما معنى يؤخذ عن امرأته؟ يعني ماذا؟ لا يستطيع أن يصل إلى زوجته، الجماع يحبث عن زوجته ولا يستطيع أن يجامع زوجته، وهذا كثير اليوم، هذا كثير اليوم. أيحل عنه أو ينشر عنه؟ هذا سئل من؟ ابن مسيب. قال أيحل عنه أو ينشر عنه؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به ماذا؟ الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. بعض العلماء فهم من كلام ابن مسيب أنه يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، وأن ذلك من باب النهي، وأنه لم ينهى عنه، ليس في ذلك ضرر، وحملوا الأحاديث على السحر الذي هو ضرر الآخرين، أما نفع الناس بحل هذا السحر فهو يرى أن ذلك، وذلك أظن رواية عند الحنابلة في هذا الباب، واضح؟ فحملوا كلام ابن المسيب على هذا، ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمه الله، وهو كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ومن بعده من الأئمة سماحة شيخنا الوالد بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم ومشايخنا كلهم، على أن مراد ابن المسيب في هذا إنما هو ماذا؟ النشرة الشرعية التي تكون بالرقية الشرعية. فهمتم؟ مراده ماذا؟ الرقية الشرعية، ليس مراد ابن المسيب رحمه الله تعالى النشرة التي تكون بحل السحر، وإلا هو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان، ويعلم ماذا؟ أن الذهاب إلى السحرة ماذا؟ أنه والعياذ بالله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم النشرة حل السحر على المسحور، هذا تعريفه عند ابن روى عن حسن قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. المراد الحسن البصري رحمه الله هنا لا يحل السحر إلا ساحر إيش؟ المراد ماذا؟ أن يحل بالسحر مثله، أما حله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شيء في ذلك. قال ابن القيم النشرة حل السحر على المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان. كلام ابن القيم أوضح هذا الباب حقيقة إيضاحا بينا. قال وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب، يعني كلام الحسن يحمل على هذا الذي من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. تعرفون يعني هذا أنه يأتون للساحر، كثير من السحر الذي يبتلى به بعض العباد يكون عليه حراس من الجن، ها، ويكون عن طريق الشيطان، وهذا هو الكفر الذي ذكرناه، احنا تكلمنا عن مثلا السحر في الفصل الأول، لكن يكون عليه ماذا؟ حراس من الجن والشياطين هؤلاء، فيأتي هذا الرجل فيتقرب إلى هذا السحر، فهذا الجن يرسل أولئك الجن وأولئك الشياطين ثم يحلون السحر عن هذا المسحور. النوع الثاني أن نشرب الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا ماذا؟ جائز. هذا إيش؟ جائز. والطريقة يعني سهلة، أن يؤتى بماء ويؤتى بسبع ورقات سدر أخضر، ثم تدق هذه الورقات ثم يوضع في هذا الماء وتقرأ فيه الفاتحة في الكتاب وآية الكرسي والقواقر الثلاث قل الواحد قل الفلق قل أعظم الناس، وتقرأ فيه آيات ماذا؟ السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ويكرر إنما صانعه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقى عصا إذا هي تلقف ما يفكون، فيقرأ آيات السحر وينفذ في هذا الماء، يقرأ وينفذ في هذا الماء ثم يؤتى لهذا المريض، لا سيما الذي حجب عن زوجته، لا سيما الذي منع من أن يصل إلى زوجته، هذا مجرد كما قال سماحة الشيخ عبد الباقي رحمه الله وغيره من العلماء، فيؤتى بهذا الماء المقروء فيه الماء السدر فيحسن من ثلاث حسوات، واضح، يشرب منه ثلاث حسوات ثم يغتسل بالباقي فيحل السحر عنه بإذن الله عز وجل، بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مجرد لكن يحتاج إلى صدق نية. هذا هو الرقية أو الرقية الشرعية، لكن هذا من أنفع ما يكون حقيقة في علاج السحر. وسورة البقرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع عيش البطل الذين هم السحرة. هذا هو جملة ما في هذا الباب، وهو حكم النشرة، وعرفتمه إن كان بسحر مثل فلا يجوز، وإن كان بالرقية الشرعية فإنها جائزة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.